لكن ما يرضى به ذوي النفوس الحية. فإذا طلب العلم يريد به الدنيا فهو من أهل الدنيا، فإذا طلب العلم لله يريد به الأجر والثواب ويريد نفي الجهل عن نفسه، رفع الجهل عن نفسه، فإنه يكون مخلصا. لاحظ هذه النية إذا أتت إليك واستقرت على المبارك، لأن دائما تحس أنك جاهل. ما في أحد ينقطع من العلم، حتى من عمر 100 عام أو أكثر وهو في العلم ما انقطع. العلم واسع، لا يستطيع أحد أن يحيط به جميع من الناس، وهو واسع يعني من غير الأنبياء. فسعته هذه تحتاج إلى أن تكون دائما معه بالنية أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، والحظر أنه دائما فيها شيء ما عرفت، في أشياء ما عرفتها. فإذا كانت النية الصالحة موجودة فتستمر على العلم، لكن إذا كانت النية غير صالحة والله خذل خلاص يسرع الله عرف كذا وكذا والكلام. لا، العلم طويل، بس العلم بالقرآن بالتفسير لا ينتهي. فإذا تأملت أن ابن جرير رحمه الله صنف كتابه التفسير مختصرا، وقد قال لهم هل تنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا قدر كم؟ قال قدر 30,000 ورقة. 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تمضي فيه الأعمار؟ فقال الله المستعان مات في الهمم. فاختصره لهم في 3,000 ورقة، يعني قدر الأشهر، وهو الموجود عندكم اليوم في 30 جزءا. وهذا أين الباقي؟ موجود أمام كغير من التفاسير أشياء لم يذكرها ابن جرير رحمه الله، وإنما هو قرب علمه بالتفسير واختصره. هذا الآن بالقرآن، هذا القدر الهائل، إذا وصلنا آخر التفسير نسينا شيئا من أوله. هذا موجود، مررنا على تفسير صور، يعني صور القرآن، ثم من الآيات ما نسينا تفسيره اشتبه نسينا بعد هذا القدر الإنسان. فإذا كان المرء دائما معه نية رفع الجهل عن نفسه لا ينقطع عن العلم، دائما يحس أنه ضعيف جاهل، نعم، يأتيه الصغير فيعلمه شيئا لم يعلمه من قبل، وهو أفضل منه. قل والله اطلعت على هذه المسألة وفوق كل ذي علم عليم، يفرح فيها. تجد أن صاحب النية الصحيحة إذا أرشده من هو أفضل منه أفرح ما يكون. لماذا؟ لأنه حصل علما يرفع به الجهالة عن نفسه. أما من لم يكن صاحب نية صحيحة أو كانت نيته مدخولة فإنه تجد عنده استكثار في العلم، لا ليس كذلك، لا يفرح في العلم، تأتيه بالعلم الواضح الصحيح ولا يكون فرحا به. لماذا؟ لأن النية مدخولة. النية الصالحة في العلم هذه سبب عظيم من أسباب الثبات عليه والاستمرار عليه. ايضا من اسباب الثبات عليها الصبر على المعلم، فان المعلمين او المشايخ ليسوا على درجة واحدة في التعامل مع الطلاب، يختلفون، كل واحد تجد عنده اشياء. فمنهم من قد لا يهتم بالسؤال ويفصل الجواب لكل احد، اذا كان الطالب يستريح له المعلم فصل له، اذا كان يرى انه ليس بأهل او له ما فيه نظر ما فصل، يحتاج طالب العلم الى ان يصبر. كذلك قد يكون في بعض المعلمين فيه خصال تقصه، كل واحد من المتعلمين او المعلمين كلنا بشر، في واحد فيه كل واحد فيه عيوب او فيه نقص او له طبائع خاصه به. فاذا كان المرء يعني طالب العلم طلب من يطلب عليه العلم من أهل الكمال هذا لن يحصل، تجد أنه يأتي إلى فلان فينتقد من طلاب العلم أو من المتعلم، والثاني ينتقد والثالث ينتقد، من الكامل عنده؟ ما كامل، تجد أن كل واحد ينتقد، وهذا يغلب على الذواقين اللي يتنقلون، تجد كذا وكذا فلان فلان فلان، حتى أن بعضهم حضر عددا من الدروس المختلفة، سأله أحد

متى اعترف تبين له الخبر انه ليس له حالة، انه ليس من ادب المعلم المتعلم مع المعلم ان يعترض عليه في شيء لا علم له به. قال لا تؤخذني بما نسيت. الى ان قال له ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدن رضا. قال هنا تكدر صفو جمعهما مرارا تعجل صاحب السر أرامة، انقطع المعلم الذي الخبر اللي قال ما فعجل الكرامة، تعجل صاحب السر أرامة ففارقه الكليم من موسى، فارقه الكليم كليم قلبه وقد تم على الخبر الملامة. وما سبب الخلاف، هذا متتم الكلام الشاهد، وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا او تماما. ما سبب الخلاف؟ اختلاف العلوم. هذا طالب مثلا يستنكر على المعلم يقول لا ليش كذا، وهو نظر له من جهه. سبب الخلاف هو اختلاف العلم، هذا علمه واسع وهذا علمه ضيق، فصاحب العلم الضيق اعترض على صاحب العلم الواسع فصار بينهما ما قد يسبب الانقطاع من الاستفادة. قال وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا او تماما، فكان من اللوازم ان يكون الاله مخالفا فيها الامام، فلا تجعل لها قدرا وخذها شكورا بالنبي يحيي الامام. يعني هذه في مسائل القدر الى اخر ابياته. المقصود من ذلك ان صبر المتعلم على المعلم وعدم كثرة الاعتراف هذا يجعله يستمر ويستفيد، لأن طالب العلم هو وهو يسمع إذا عود ذهنه أن يعترف أن يستسهل لم يتابع الكلام، يفهم أوله وآخره تسلسل المعلم. فأنت الآن تستمع لأحد المشايخ مثلا وهو يتكلم، فكل ما أورد كلمة أتيت بأسرع. إذا أورد لك الحديث قلت لا في ذهنك لا هذا لفظ الحديث، الحديث له ألفاظ وروايات، أنت حضرت واحدة يمكن عند المعلم ثلاث أربع روايات، فانشغلت بالاعتراف. إذا انشغلت بالاعتراف فرنسا، ولكن إذا انشغلت بالفائدة فما كان من الفوائد فيه الصواب استفدت، وما كان فيه غير صواب خطأ ذهب وهلة في مسألة أو شيء صححت بينك ومسك أو راجعت به، هكذا يحكم العلم. أما الاعتراف النفسية هذه التي تطلب الكمال أو نفسية الناقد الذي كلما سمع شيئا من معلمه نقد ولو في نفسه يحضر الأسئلة وهو يتكلم، المعلم تجده يحضر الأسئلة ويحضر الاعتراضات، هذا لا يحتفي. وهذا سبب من أسباب الانقطاع في العلم. من أسباب الانقطاع وهذا أيضا لاحظناه أن يكون المرء يطلب شيئا كبيرا فعنده همة في أول الطلب، هذه الهمة تكسر الجدار. ماذا تريد؟ أنا أريد أحضر الكتب الستة، أريد يعني مثلا شنو واقعية مثلا مقتطعة، أنا أريد أحضر مثلا السجنرية، أريد ما أريد أحضر قلق المرام هذا خطير، أريد أحضر منطقة الأخبار مثل ستة آلاف حديث من نحو ذلك، ما أريد أحضر زاد المستقنع، زاد المستقنع مختصر، أريد أحضر مثلا مش الإجماع والخلاف الذي في المرض مرة. هذه الأشياء اللي أنا ذكرتها مر علينا بعض الشباب ممن هم على هذه الشاكلة. طيب صحيح أول الأمر عنده هذه الهمة العظيمة ويشكر عليه، لكن هذه الهمة لا تستمر، وما عرف عن أحد إلا نوادر أن تستمر معهم هذه الهمة. فإذا من وسائل الانقطاع عن الطلب أن تحمل نفسك في فترة الهمة والقوة ما لا تحتمله في الفترة، ولكل عمل سرة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال إن لكل عمل سرة وإن لكل سرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنته فقد أفلح وينجح، ومن كانت فترته إلى معصية فقد خاب وخسر. لكل عمل سرة، حتى الإقبال على العلم له سرة عنفوان، كأنه يحطم ويبي يقرأ 100 مجلد ويحفظ ويعمل لكن لهذه الشرة فترة ضروري. كل سنة بعدها حديث إن لكل عمل هو في صحيح الجامع إن لكل عمل شرة ولكل شرة الشرة العنفوان العنفوان والقمة ولكل شرة فترة حتى هذا في العبادات والآخرة يجد الواحد من نفسه إيش من نفسه نشاط وإقبال تجد الصاحب إقبال على العبادة وكثرة الطاعات وإقبال على التلاوة ويجد أحيانا من نفسه كثرة إذا الفترة هذه لا بد منها لكن المهم أنها ما تكون فترة بلا نقوص لذلك فترة كل واحد منهم على أدنى ما ينبغي هذا مثل الحمد لله لكل عمل الشرة ما الذي ينبغي أنه إذا أقبلت وضعت لنفسك الشرة خذ بما يقع لا تحصل بشيء لا تحتمل به الفترة إذا مثلا وجدت عندك إقبال احفظ القرآن اشهر مثلا من متون الأحاديث 40 نووية في شرة في فترة قوة احفظ بلوغ المعارف وعندك الأحكام بحسب ما يتيسر لك وجدت عندك قوة احفظ كتاب التوحيد احترق مثلا الواسطية والحولات وجدت عندك قوة هذه إذا حصلتها في فترات الشرة في فترات القوة فأنت على خير عظيم والواقع أن الذين وجدوا من أنفسهم الشرة هذه والقوة والعنفوان ما استطاعوا أن يكملوا هذه الكتب إما النواب حتى هذه الكتب اللي عند بعض الناس أنها مختصرة ما استطاعوا أن يكملوها لهذا عليكم من العمل بما تطيقون من أسباب الانقطاع أنك تطلب شيئا بعيدا تطلب أشياء ما العلماء ليس ما حصلوها إلا موادق الأمة حصلت ذلك فإذا وجدت هذا من نفسك فلتكن يكون شرتك وإقبالك ولتكن قوتك فيما تطيق وما يفعل وإذا تحركت رياحك فاغتنمها كما قال الشاعر إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاطفة سكون هي الريح تتمسك مقبل طاوع نفسك في الخير طاوع نفسك في العلم فبعد ذلك قد تهبط فلا تفيد من الأسباب الحديث إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح وأنجح إلا هدف الآخرة ومن كانت فترته إلى معصية أو قال إلى بدعة لقمان فقد خاب وخسر من أسباب الانقطاع عن العلم أن المرء لا يقال ولا يبحث فرمضان طلبة العلم يأخذ بالوصية المعروفة بالتدرج في العلم وأن ينشر شيئا فشيئا لكن لا يبحث ولا يطالع يعني في غير موضوعه مثلا نقول لطالب العلم في الأول تنشع الواقعية وشروحة كتاب التوحيد وشروحة الفقه في الجاد مثلا وشروحة إلى آخر في العلوم لكن ما يكون عنده مطالعات فيجد أن هذه المتون كلها شيء من الثقل ما فيها إفراح للنفس تمويع للنفس والنفس تحتاج إلى تمويع وتخليل فإذا لم يكن عنده مطالعات مثلا تراجم مطالعة في التاريخ مطالعة في الأخبار في اللغة ما كان عنده بحث إذا مرت معنا قال نبحث هذه المثال نجمع الأقوال فيها آية مع كلام المفسرين فيها إذا ما كان عنده مطالعة متنوعة ولا بحث فتجد أنه يخمد على فإذا يحتاج طالب مع التدرج إلى أن يكون له إلمام كيف يبحث ويبحث ويكتب ويطلع معلمه ويطلع المشايخ على ما كتب حتى ينمون عند هذه الموهبة وقد قال النووي في مقدمات المجموع أو في غيرها أنه من أسباب ثبات العلم وتحقيقه أن يكتب المرء ما بحثه وما حققه يبحث ينظر يكتب ما يكتب للتصميم مثل ما هو موجود الآن صغار مثلا ما حقق العلم تجد انهم قد علقوا كتبا ونشروها. فبعض الرسائل هذه الصغار اللي انا شفتها رساله من اولها لاخرها هي حوالي 25 صفحه مثلا، وفيها هذه رساله في ذهني فيها من حوالي 18 غلط نحو، فيها 18 خطا في اللغه وهي 25 صفحه. هذا مثل ما قال ابن حزم في رسالته العظيمه التلخيص في وجوه التخليص، كيف يقوم مأمون على العلم لا يحسن اللغه؟ كيف يؤمن على العلم؟ كيف نأمنه على فهم الكتاب والسنه وعلى ان ما نقله لنا من كلام اهل العلم قد فهمه جيدا؟ اذا كان ما احسن كتاب 20 صفحه بدون اخطاء، فكيف يكون مأمون على فهم كلام العلماء الذين ينقلون؟ اذن تنتبه الى هذه، ان القصد من الكتابه الذي سيقول لك والبحث هو نفعك ليس هو النفع تقضع، لا، هو انك تبحث مساله تجعلها بنفسك، تقل من مساله كتبنا فيها وهي مقموره، وهي اللي اذا رايتها عجب يعني كلام، لكنها في فتره ما كتبناها مثلا فتره يعني في اوائل الخلق وهي فرح بها جدا، فرح انك كتبت حتى لكن اذا تنظرها الان قد مر قد حصل لي مثلا في فتره من الفترات ان جمعت الاصول اللغويه لعلوم الحديث. علوم الحديث كان تمنى احد الذين كتبوا في المصطلح ان تجمع الاصول اللغويه لعلوم الحديث، مثلا حديث صحيح، ما معنى صحيح في اللغه؟ ولماذا اختار اهل الحديث هذا الاسم الحسن؟ لماذا المضطرب؟ ايش المدبب؟ المنقطع؟ المقطوع؟ ايش المرسل؟ الى اخر المدلس والتعليق، لماذا اختاروا؟ فمن فترات مثل ما يقال من فترات الشباب جمعت كتب اللغه في تحت تمر مده طويله وهذه الاقوال، فاخذتها وقراتها على الشيخ الاستاذ ابيب العربيه محمد شاه المعروف عرفنا كانت الرياض مسافه فتره قرات عليه بعض كتب اللغه وفرحت انا فرحان بهذا الاسد وهو دقيق يعني ينظر فيه يعني في حدث. فقلت للشيخ انا هذا عندي كتابات اللغه لعلك ما كنت، فلما قرات ما قرات ليس فيها اخطاء، نعم قلت للشيخ اسرائيل لما يشهد انا ابغاه يمدح راح يقول شيخ هذا حمد بيت قال ده حدث شباب، ده حدث شباب، ده كلمه قاسيه لفرح لكنها ما يفرح، جعلت المرء ينتبه انها كل واحد شيء عندك في ذهنك جمعت من الكتب تروح يدفق ثلاثه غلط، لكنها كانت خطوه في بناء اللغوي مثلا في طلب العلم، نعم، لكن نشرها لم يكن مناسبا مثل ما قال ده حدث شباب، هذا الشباب صحيح شاب فرح فرح وجمع وجمع الى ان حصل هذا الشيء وكتبه. المقصود البحث هذا ينمي عندك القوه العلميه ويجعلك مواثق في الاطلاع على الكتب وفي النظر، لكن لا تنشر ولا تستاجر، خلها عندك لانه جزء من بنائك العلمي. فاذا كيف تمنع الانقطاع لمن كان متدرجا في طلب العلم برعايه المثل يكون بهذا الامر، وهو انك تبحث وتكتب وتري المعلمين ما كتب حتى يصحح لك المسار، تكون كتاباتك نقيه ومتزنه، ولكن لا تستعجل في شيء، فانما هي لغرضين، لاستمرار في العلم وعدم الانقطاع، ثم لتكون الملكه العلميه المناسبه. هذه الكلمات اقتضاها عدم مجلس اكثر الاخوه في هذا الدرس، ولعل ان يكون فيها بعض النصح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الدروس مؤقتا السبت والثلاثاء، السبت الوقتيه والثلاثاء في زاد المستقنع، هذا قد يكون لهذا الاسبوع والاسبوع الذي بعده، ثم بعد ذلك نرجع لتفكيرنا الماضي ان يكون الاثنين والثلاثاء ربما يعني درسين بالذات، قد يكون في زياده درس تربوي يعني في محاضره عامه في الامور التربويه الطائرية تضم الشباب بين الحين والآخر، لأن جاني حدث من الاقتراحات السنة الماضية لأنه نحتاج إلى مثل هذه الدروس اللي دروس عامة غير منهجية. والأربعاء بعد العشاء يعني في مسجد الأمير عبد الرحمن بن عبد الله تعرفونه، هو يفتح المزيد الدرس القبيح. نعم، إن شاء الله.